أخاف أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة، أو قال العباد: عراة غرلا بهما. قلت: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. عراة يعني لا ثياب عليه، عراة كما ولدتهم وهاتهم، لكن شاخص أبصارهم ما يستطيع أحد ينظر إلى أحد. عراة لا ثياب عليهم، حفاة لا نعال عليهم، بهما ليس عندهم شيء، ما معهم شيء. فلما جاء في الحديث قال: يا رسول الله، كيف يقتص من بعض من بعض وليس عنده لا درهم ولا دينار؟ قال: بالحسنات والسيئات. الاقتصاص بالحسنات والسيئات. نعم. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفيه إثبات الصوت لله عز وجل، والرد على الأشاعرة والكلابية الذي يقول كلام الله معنى قائم من أسلسة بحرف والصوت. كلام الله بحرف وصوت، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا كلام الله بخلاف كلام المخلوق. كلام المخلوق القريب يسمعه والبعيد ما يسمع، لكن كلام الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ينادي الله خير بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، على حد سواء كله يسمعه. هذا الصوت المسموع كلام الله. أما صوت المخلوق، كلام المخلوق يسمع، القريب يسمع والبعيد ما يسمع. نعم. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه، ولا ينبغي حتى أقضيه منه. حتى أقضيه منه. نعم. حتى أقصه. يصح أقضيها وأقصه، لكن الكلام في ثبوت في الحديث أقضيه يعني أقضيه حقها وأقصه متقارب. نعم. نسخة حتى يراجع حديثنا. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقضيه منه حتى اللطمة. قال: قلنا ثانية أقضيه قصه. نعم. قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. وعن شعبة. نعم، هذا بالحسنات والسيئات. وهذا الحديث وهو فيه دل على الرحلة في طلب العلم، وذلك أن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل اشترى بعيرا لهذه المهمة، ورحل مسافة شهر من المدينة إلى الشام شهر كامل، واشترى بعير لهذه المهمة، بعير اشتراه مخصص لهذه المهمة، وهي الرحلة في طلب حديث واحد. انظر الرحلة، وصحابي صحابي رحل إلى صحابي، هذا دليل على الرحلة في طلب. الرحلة سنة، رحلة في طلب العلم، رحلة العلماء والأخذ عنهم. والبخاري رحمه الله ذكر هذا معلقا الزمن، قال: ورحل جابر عبد الله مسيرة شهر في طلب حديث واحد. وفي موضع آخر ذكر البخاري في صحيح مسلم قال: ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه رحل إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. هذا جابر رحل مسافة شهر من المدينة إلى الشام، المسافة شهر، والمهم واشترى لهذه المهم بعير مخصص لهذه المهم، والطلب حديث واحد. وهذا الحديث حديث عبد الله بن أنيس في حديث المضالب، هذا أن الله تعالى ينادي يوم يحشر الناس ويناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: لا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار، واحد من أهل الجنة وهو يطلب واحد من حتى أقصه منها وأقضيه منها، ولا ينبغي لأحد من الجنة أن يدخل الجنة، واحد من النار يطلبه بشيء حتى أقصه منها وحتى أقضيه منها. لما قطع هذه المسافة شهر ودق الباب، خرج البواب، قال: قل جابر. قال: جابر بن عبد الله. قال: نعم. فلما جاء الله بن عانقه، فقال: حديث الرسول بلغني عنك، خشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمع. حدث في هذا الحديث المضاعف، هذه الرحلة في طلب العلم، السنة في طلب العلم. انظر المشقة العظيمة، تلحق مشقة مالية وبدنية. اشترى بعيد إلا مع كل ذات اليد مخصص لهذه المهمة، والمسافة شهر، طلب حديث واحد. والآن عندنا الآن الحديث الحمد لله مدونة الآن موجودها في الكتب والسنن والمسانيد والأجزاء. متى نقرأ؟ متى يقرأ الإنسان؟ حلقات الدروس موجودة والإنسان يتعلم كذا عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم الشارع عندهم كذا. متى يقرأ الإنسان؟ وإذا قرأ متى يفهم؟ وإذا فهم متى يعمل؟ ينبغي لطالب العلم أن يحرص على طالب العلم ويجد ويجتهد في وقت الإمكان وفي وقت الشباب. نعم نعم. حتى اللطفة حتى اللطفة حين اللطفة حينما يلطم بيده يقتص منه. نعم. وعن شعبة عن العوام بن مزاحم عن أبي عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة. رواه نعم. والجماء هي الدابة التي لها قروب من المعز أو من الضأن لها قرون. فإذا اعتدت على شاة أخرى ليس لها قرون ونطحتها يبعثان يوم القيامة وتقتص الجمة التي ليس لها قرون من القرنة التي نطحتها في الدنيا، تأخذ حقها منها تنطحها. فإذا اقتصت منها قال الله لها كوني ترابا، تكون ترابا ما لا حساب ولا جنة ولا نار حيوانات. ولهذا يتمنى الكافر إذا رأى أن الدواب قيل لها كوني ترابا يتمنى أن يكون ترابا. قال الله تعالى إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالجمة التي لها قرون تقتص من القرنة التي لها قرون. إذا نطحت الجمة التي ليس لها قرون تقتص منها تبحث يوم القيامة وتأخذ حقها منها كما لعدل الله سبحانه وتعالى. نعم. إن الجمع. نعم. مراد لعلها أقرب فعندك ال ها كتب الرجال ها الأقرب أنه مراجم. مراجم الأقرب كما في المراجم. عندك عن شعبة ظاهر نمر عنه راجب. نعم. رواه عبد الله بن الإمام أحمد وله شواهد من وجوه أخر وقد ذكرناها عند قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. عندك وعن شعبة بن إيش؟ وعن شعبة عن العوام بن مزاحم مراجب تعالى مراجب. نعم. كما في المسلم مراجب. نعم. وعن شعبة عن العوام بن مراجم عن أبي عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة. رواه عبد الله بن الإمام أحمد وله شواهد من وجوه أخر. والحديث الاقتصاص اللي حديث عبد الله بن عيس فيه سند عبد الله بن عقيل هو سيء الحفظ لكن له شواهد. ذكر ابن قيم أن الجهمية والكلام طعنوا في الحديث وقالوا الحديث ضعيف في عبد الله بن عقيل قصتم حتى ينكر الصوت كلام الله إن فيه أن الله ينادي بصوت يسمعون بعد. فأهل البدع يقول لا يتكلم ينكروا كلام الله ينكروا الصوت. وقالوا أن هذا الحديث ضعيف لأن في سند عبد الله بن عقيل لا يحتج به. ابن القيم رحمه الله في الصواعق رد عليه وقال هذه علة باردة يتعلل بها البدع قولهم انه عبد الله بن عقيل. يعني صحيح عبد الله بن عقيل في ضعف لكن من جهة الحفظ لكنما يرد حديثه اذا خالف الثقات. وهنا وافق الثقات ما خالفهم وافق الثقات ولم يخالفهم. والصوت جاء في احاديث كثيرة في نصوص كثيرة. فقول الجهمية ان حديث ضعيف عبد الله بن عقيل قصدهم من هذا ان يعني ينكر الصوت من كلام الله عز وجل. والجواب أن هذا الحديث له شواهد ولم يأتي هنا بشيء يخالف فيه الثقات وإنما وافق الثقات. سيء الحفظ إنما يرد الحديث إذا خالف الثقات. إذا وافق الثقات وافق الثقات دل على أنه ضبط وأنه ضابط وأنه ما أخطأ. نعم. وله شواهد من وجوه أخر وقد ذكرناها عند قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وعند قوله تعالى إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يقول تعالى منبها بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم ومقرعا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه وهو الذي أنشأه وابتدأه وبألطافه رزقه وغذاه ثم بعد هذا كله وإلى إبليس وقال ثم بعد هذا كله والى إبليس إذ صار وليا له صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا كله والى إبليس وعاد الله فقال تعالى وإذ قلنا للملائكة أي لجميع الملائكة كما تقدم تقريره في أول سورة البقرة اسجدوا لآدم أي سجود تشريف وتكريم وتعظيم كما قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وقوله فسجدوا إلا إبليس هذا السجود سجود تشريف لآدم وهو عبادة لله عز وجل لهم تفل أمر الله هم يعبدون الله بهذا السجود وهو الله تعالى أمرهم بالسجود لآدم تشريفا تشريفا لآدم عليه السلام هو عبادة الله لأنه امتثال لأمره سبحانه وتعالى فالملائكة يعبدون الله امتثال لأمره حيث أمرهم بالسجود وهو تشريف لآدم شرفه الله بأن أمر الملائكة فسجدوا له وقوله فسجدوا إلا إبليس كان من الجن أي خانه أصله فإنه خلق من مارج من نار وأصل خلق الملائكة من نور كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم فعند الحاجة نعم رواه مسلم في صحيح خلق الملائكة خلق من نور وإبليس خلق من مارج من نار من اللهب الصافي لهب النار اللي كان الصافي خلق من إبليس وآدم خلق ما وصف لكم عن طيب من تراب من تراب نعم فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه نعم نضح كل وعاء بما فيه نضح وعاء إبليس أن خلق من نار ظهر طيشانه وحمقه وعدم رزانته رجع إلى أصله الأصل النار الخفة والطيشان والعلو وتحرق ما حولها ولا تبقي ولا تذر وآدم عنصره التراب والطين فإن طبيعة التراب والطين السكون والركود والرزانة وما حوله ينبت ويزكو كل رجع إلى أصله إبليس رجع إلى أصله وآدم رجع إلى أصله نعم فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه وخانه الطبع عند الحاجة وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك يعني إبليس توسم نعم ولهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة وذلك أنه قد توسم وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة ونبه تعالى هاهنا على أنه من الجن أي على أنه خلق من نار كما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال الحسن البصري ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه الشاعر العربي يقول وسأل أبا الجن اللعين فقل له أتعرف الخلاق أم أنت ذا نكراني هو أبو الجن الشيطان أبو الجن إبليس أبو الجن نعم نعم وإذ قلنا الملائكة السجدات فسجدوا إلا إبليس. إذا قيل إنه معهم وأنه تشبه بهم وأنه من طائفة منهم صار متصل، وإذا قيل لست منهم صار منقطعا محتمل. وقال الضحاك عن ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم. يعني على هذا القول يكون طائفة من الملائكة يسمون الجن خلقوا من نار السموم، والملائكة خلقوا من نور، يكون حي من أحياء الملائكة، الملائكة خلقوا من نور وهذا الحي خلق من نار. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجنة، وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي. قال يعني إلا هذا الحي، الملائكة كلهم خلقوا من نور إلا هذا الحي فخلق من نار، إلا هذا الحي من الذين منهم إبليس. نعم. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. وقال الضحاك أيضا عن ابن عباس: هذا المارج النار، لسان النار الذي في طرفها إذا التهبت، مارج المارج لسانها إذا التهبت طرفها هو الذي خرج منه إبليس. وقال الضحاك أيضا عن ابن عباس: كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض، وكان مما سولت له نفسه من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك شرفا على أهل السماء، فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله، واستخرج الله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لآدم فاستكبر وكان من الكافرين. قال ابن عباس: قوله كان من الجن أي من خزان الجنان، كما يقال للرجل مكي ومدني وبصري وكوفي. وقال ابن جريج عن ابن عباس نحو ذلك. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو من خزان الجنة، وكان يدبر أمر السماء الدنيا. رواه ابن جرير من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد به. وقال سعيد بن المسيب: كان رئيس ملائكة سماء الدنيا كان رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال ابن إسحاق عن خلاد بن عطاء عن طاووس عن ابن عباس قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جنا. وقال ابن جريج عن صالح مولى التوأمة وشريك بن أبي نمر أحدهما وشريك بن أبي نمر أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن، إن من الملائكة قبيلة من الجن، وكان إبليس منها، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، فعصى فسخط الله عليه، فمسخه شيطانا رجيما لعنه الله ممسوخا. قال: وإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه، وإذا كانت في معصية فارجه. يعني إذا كانت الخطيئة في الكبر ما في رجع، ما يرجع فيه خير، أما إذا كانت في غير الكبر فيرجع، هذا ما عليك. وإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه، وإذا كانت في معصية فارجه. وعن سعيد بن جبير أنه قال: كان من الجنانين الذين يعملون في الجنة. وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم. نعم، كل هذه أقوال عن بني إسرائيل، مأخوذة عن بني إسرائيل، عن سعيد المسيب، عن كذا، الله حتى ابن عباس ينقل عن بني إسرائيل، الله أعلم. نعم، والله أعلم بحال كثير منها. وكل هذه الأخبار الإسرائيلية وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا. وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة، لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان وقد وضع فيها أشياء كثيرة، وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين. يعني بنو إسرائيل ما عندهم الحفاظ مثل ما عند أهل السنة. وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال، كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم، أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس منه. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فعل. وقوله فقد فعل سبحانه وتعالى، فرضي عنهم والله. وقوله ففسق عن أمر ربه، أي فخرج. على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاء شرعنا بموافقته، هذا حق، هذا حق مقبول لأنه وافق شرعنا. والقسم الثاني ما جاء شرعنا بإبطاله ونفي، هذا باطل مردود. والقسم الثالث ما سكت عنه شرعنا، لم يأتي ما يدل على بطلانه ولم يأتي ما يدل على إثباته، هذا لا يصدق ولا يكذب، كما في الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إنه قوم قد كان فيهم الأعاجيب، فإذا لا تصدقهم ولا تكذبوهم، فلا يصدق لاحتمال أن يكون كذبا ولا يكذب لاحتمال أن يكون صدقا. هذه أخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب إلا إذا جاء في شرعنا ما يدل على التصديق صدق له، وإذا جاء في شرعنا ما يدل على بطلان لا صدق. وكما ذكر الحافظ رحمه الله أن هذه الأمة خصها الله بالمحدثين والنقاد والأئمة والجهابلة من العلماء الذين ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، نقحوا السنة وطهروها ونظفوها وميزوا الوضاعين من الكذابين من المجهولين من الثقات. أما الأمة السابقة ما عندهم شيء من هذا، ما عندهم السند، الإسناد خاص بهذه الأمة، ولهذا كثر التحريف والتبديل في الكتب السابقة. والله تعالى حفظ القرآن الكريم بنفسه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ بحفظ الله. والسنة قيض الله لها جهابلة والنقاد من العلماء. أما الكتب السابقة الله تعالى لم يتولى حفظها، بل وكل حفظها إلى إليهم فلم يحفظها، كما قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظهم الله عليها فلم يحفظوها فحرفته وبدلت. أما القرآن فتولى الله حفظه بنفسه، إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. وقوله ففسق عن أمر ربه، أي فخرج عن طاعة الله، فإن الفسق هو الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها، وفسقت الفأرة من جحرها إذا خرجت منه للعيث والفساد. ثم قال تعالى إذا خرجت منه للعبث، للعبث والفساد، يقال فسقت التمر. فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها، وفسقت الفأرة من جحرها إذا خرجت منه للعبث والفساد. ومادة الفسق الخروج، ومنه فاسق، ثم فاسق لخروجه عن طاعة الله، العاصي ثم فاسق المكاتب الكبيرة لأن لخروجه عن طاعة الله. والفأرة سمى فاسق لأنها تخرج من جحرها العبث والفساد، ولأنها سمى الفويسقة لأنها خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء. ومن قول عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأرة والكلب العطور والغراب. سمت هذه الفواسق لأنها خرجت عن غيرها من الحيوانات بالإيذاء والإفساد. ومنه الفاسق سمي فاسق لخروجه عن طاعة الله إلى معصيته. نعم. ثم قال تعالى مقرعا وموبخا لمن اتبعه وأطاعه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، أي بدلا عني. ولهذا قال: بئس للظالمين بدلا. وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء في سورة ياسين: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، إلى قوله: أفلم تكونوا تعقلون. قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم، لا يملكون شيئا ولا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا كانوا إذ ذاك موجودين. يقول تعالى: أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي ليس معي. يقول تعالى أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومدبرها، يعني وأنا مدبرها ومقدرها وحدي ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير. كما قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولهذا قال: وما كنت متخذ المضلين عبدا. قال مالك: أعوانا. ويوم يقول نادوا. هذه الآية فيها توبيخ للذين يتخذون الشيطان وليا من دون الله. قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دون الله ما شهدوا خلق السماوات ولا شهدوا خلق الأرض ولا كانوا موجودين في ذلك الوقت ولا شهدوا خلق أنفسهم وليس لهم من الأمر شيء، فكيف تتخذونهم أولياء من دون الله؟ وما كنتم متخذ المضلين عضدا. نعم. قل: وما كنتم متخذ المضلين عضدا. الجملة الأخيرة. ولهذا قال: وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال مالك: أعوانا، يعني المضلين لم يتخذهم الله أعوانا له. هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله واتخذهم أولياء من دون الله ليس لهم من الأمر شيء، ولم يشهدوا الله خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وليس لهم من الأمر شيء، ولم يتخذهم الله أعوانا ولا أنصارا، بل هو سبحانه وتعالى الكامل في ذاته وصفاته، ولا يحتاج إلى الغني عن كل أحد. نعم. ويوم يقول نادوا نعم كلها لا دليل عليه. نعم. لا شك ما أشهدتم كالصلاة ولا حق أنفسهم، لا شك أنهم يناقشون بهذا. وكذلك الذين يعبدون غير الله عز وجل، والذين يقولون أنه متصرف في هذا الكون الكواكب أو غيرها، كل هؤلاء نعم يرد عن هذا: ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. نعم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. يقول تعالى مخبرا عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: تقريعا لهم وتوبيخا نادوا شركائي الذين زعمتم أي في دار الدنيا ادعوهم اليوم ينقذونكم مما أنتم فيه كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقوله فدعوهم فلم يستجيبوا لهم كما قال وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وقوله وجعلنا بينهم موبقا قال ابن عباس وقتادة وغير واحد مهلكا وقال قتادة ذكر لنا أن عمرا مهلكا نعم قال ابن عباس وقتادة وغير واحد مهلكا وقال قتادة ذكر لنا أن عمرا البكالي حدث عن عبد البكال أن عمرا البكال عمرا ولا نوفا عمر عمرا بدون واو ولا عمر عمر نعم ذكر لنا أن عمرا البكالي حدث عن عبد الله بن عمرو قال البكالي نعم حدث عن عبد الله بن عمرو قال هو واد عميق فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة وقال قتادة موبقا واديا في جهنم وقال ابن جرير حدثني محمد بن سيرين وهذه الآية فيها إثبات الكلام لله ويوم يقول الناس شركائي بس القول والكلام لله وأن الله يتكلم في الرد على من أنكر كلام الله وأنه ليس بحرف ولا صوت من الجهمية والمعتزلة والأشاعر الذين نفوا القول وهذه الآية توبيخ للمشركين الذين عبدوا آلهة مع الله يناديهم الله يقول نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء لله وعبدتموهم مع الله فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ما نفعوا دعوهم ما استجابوا لهم وجعل الله بينهم وبينهم مهلكا فتبين هلاكهم وخسارتهم فأهلكهم الله فسيقوا فسوقوا إلى النار نعوذ بالله يوم نحشرهم التغيير الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا من عبد غير الله وما تعالى الشرك ليس له إلا النار نعوذ بالله يساقوا إلى جهنم سوقا نعم وقال ابن جرير حدثني محمد بن سنان القزاز حدثنا عبد الصمد حدثنا يزيد بن زريع سمعت أنس بن مالك نعم حدثنا يزيد بن زريع زريع شوف جريج عندك جريج راجع زريع ودرهم نعم حدثنا أنا حدث وقال ابن جرير حدثني محمد بن سنان القزاز حدثنا عبد الصمد حدثنا يزيد بن زريع سمعت أنس بن مالك نصح زريع ونصح درهم حتى يراجع نعم سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول في قول الله تعالى وجعلنا بينهم موبقا قال واد في جهنم من قيح ودم وقال الحسن البصري موبقا عداوة والظاهر من السياق هاهنا أنه المهلك ويجوز أن يكون واديا في جهنم أو غيره والمعنى أن الله تعالى بين أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخر بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير وأما نعم صلى الله عليه وسلم وأما إن جعل الضمير في قوله بينهم عائدا إلى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو. وأما إن جعل نعم وأما إن جعل الضمير نعم وأما إن جعل الضمير في قوله بينهم عائدا إلى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به فهو كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون وقال يومئذ يصدعون وقال تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم إلى قوله وضل عنهم ما كانوا يفترون وقوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا أي أنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك فإذا رأى المجرمون النار تحققوا لا محالة أنهم مواقعوها ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز وقوله نعم عذاب معجل والإنسان يخاف ويرهب ويأتي رعب وخوف ويتوقع شر يأتي في المستقبل هذا عذاب معجل ثم إذا انتهى العذاب صار عذاب إلى عذاب نعوذ بالله ولهذا قال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا تبرز النار والعياذ بالله يوم القيامة فإذا بردت وتقاد ويراها الكفار ويتيقنون أنهم واقعوها فيزداد همهم وخوفهم ورعبهم وحزنهم عذاب معجل قبل أن يصلوا إليها ثم يساقون إليها نعوذ بالله نسأل الله السلامة والعافية. نعم عن أيوب ها عن أيوب وحميد وسلمة الثاني وعنه ها إيه عندك الآن سند إيه عندك السند. قال ابن جرير حدثني محمد بن سنان القزاز حدثنا عبد الصمد حدثنا يزيد بن زريع سمعت أنس بن مالك إيه هذا متقدم عن إيش عندك هذا إيه عن أنس ما شوف ما هو عندك إيه ما هم الرجال كل ما هم الرجال الستة نعم. وقوله ولم يجدوا عنها مصرفا أي ليس لهم طريق يعدل بهم عنها يعدلوا أي ليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها. قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكافر ليرى جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة 400 سنة وقال نعم 400 فهذا ضعيف فيه دراجة عن دراجة بالهيثم ضعيف لكن الآية واضحة أنه يراها الآية صريحة في أنه يراها أن الكفار يرونها ويظنون أنهم واقعوها. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي ها حدثنا حسن حدثنا أبي الهيثم شو عندك حدثنا حسن حدثنا دراج لا ساكت أبي الهيثم لا هي عند الراج. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب الكافر مقدار 50,000 سنة ينصب إيش ينصب الكافر نعم ينصب للكافر

إذا فقدت الفوت فهو ثم فهو هناك يعني ثم ظرف مكان معنى هناك. نعم. فسار حتى بلغ مجمع البحرين وهناك عين يقال لها عين الحياة فنام هنالك وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب وكان في مكتمل وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب وكان في مكتل مكتل مع يوسف عليه السلام وطفر من المكتل إلى البحر وأصاب الحوت رشاش من ورشاش ذلك الماء فاضطرب وكان في مكتل مع يوسف عليه السلام وطفر من المكتل إلى البحر فاستيقظ يوسف عليه السلام وسقط الحوت في البحر وجعل يسير فيه والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده ولهذا قال فاتخذ سبيله في البحر سربا. وهذا من آيات الله العظيمة ودليل على قدرته العظيمة ودليل على البعث. هذا الحوت مملوح ومشوي أحياه الله اضطرب ودخل في البحر. حوت مملوح مشوي غدا هذا غداءهم من الحوت غدا لموسى وعيسى بن نون يحملون في مكتل يعني في زنبيل صغير فلما نام أصابها رشاش من هذه العين فأحياه الله فاضطرب وقفز قفز من المكتل وسقط في البحر جعل يمشي وأمسك الله جرية الماء الذي مسير الحوت ما يلتئم استمر كما سيأتي في بعض الآثار قال بعضهم يجمل صار مثل الطاق يشاهده يوشع موسى نائم عليه الصلاة والسلام يشاهده ومشى ودخل في البحر. هذا من آيات الله العظيمة هو دليل على قدرة الله العظيمة وأنه لا يعجز شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهو دليل على البعث الله أحيا هذا الحوت الميت المشوي وأعاد إليه الحياة دليل على أن الله في الأرض الله في الأرض. وهذه إحدى القصص التي في سورة هذه إحدى القصص التي فيها إحياء الله للموتى. فذكر الله في سورة البقرة قصص أحيا الله فيها الموتى منها قتيل بني إسرائيل أحياه الله لما ذبحوا بقرة وضربوا القتيل بشيء منها أحياه الله ومنها أن بنو إسرائيل أصابتهم الصاعقة ثم أحياهم الله ماتوا قال ثم بعثاكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون لما ذهبوا مع موسى وقالوا أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة فماتوا فجعل موسى عليه الصلاة والسلام يبتهل إلى ربه ويسأل ربه حتى أحياهم الله. كذلك الذين خرجوا من ديارهم قصة ثالثة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وقصة الرابعة قصة عزير أيضا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله ثم بعثه وماته الله وأمات حماره وأحياه الله وأحيا حماره وينظر أماته الله 100 عام 100 سنة ومعهم طعام وماء ولم يتغير فاكهة ما تغيرت بعد 100 سنة على حالها ولا في برادات ولا ثلاجات. الله تعالى لا يجزه شيء. والقصة الخامسة طيور إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قرأ سأل ربك ربي أرني كيف تحيي الموتى قال بلى قال ولم تكن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين ممكن يصدق لكن أراد أن ينتقل من درجة إلى درجة اليقين مرات من رتبة إلى رتبة رتبة المشاهدة هذه رتبة عين اليقين غير رتبة العلم. فأمره الله أن يأخذ 4 من الطير فصره قطع 4 طيور وجعل على كل جبل منهن جزء وأخذ الرؤوس بيده فصارت تتطاير وجاءت الجثة، فإذا ركب الرأس الذي ليس له امتنع حتى يأتي الجثة التي له ويركب. هذه من آيات الله العظيمة. وهذه قصة أيضا في سورة الكهف السادسة، وهي أن الله أحيا الحوت، حوت ميت مشوي غدا له، أحياه الله لما جاء رشاش من هذا العين واضطرب وقفز من المكتل وسقط في البحر. وأمسك الله الجرية، هذه أيضا من قدرة الله العظيمة، الجرية في الماء أمسكها الله، صار مثل الطاق، مثل الطاق، وشاهده يشاهده يوشع وهو يسير في البحر. ثم نساه الله يوسع كما يأتي إنما جاء مع موسى لهذه المهمة، ما معهم عمل إلا أنه يحمل الغداء، ومع ذلك أنساه وما أسانه للشيطان والكره. لأن عدو الله الشيطان يتسلط على الإنسان، قد ينسي، قد يتسلط على الأنبياء وغيره، فأنساه. كيف ينساه هو غداءهم؟ ما معهم، ليس له مهمة إلا هذا الغداء. وساروا يوم وليلة حتى أصاب موسى نصب، قال أين غداء؟ آتنا غداء، لقد لقينا من سفر هذا نصب وتعب. قال أرأيت إذا أولى إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان. قال ذلك ما كنا نبغي لو نجعل له علامة. فرجعوا فوجدوا الخضر، فرجع فوجد الخضر هناك. نعم، كما سيأتي في الآثار. قال ابن جريج قال ابن عباس صار أثره كأنه حجر، كان كأنه جحر، كأنه جحر، جحر مثل الطاق، يعني لما دخل الحوت في البحر صار كأنه جحر، كأنه خرق مثل الطاق يشاهده، كأنه جحر، مع أن الماء ما يلتهب، يعني جرية الماء ما تلتهب، اللي يدخل فيها يصير مثل الجحر مثل الطاق يشاهده، لو لم يشاهده دخل في البحر ولحق، لكن أمسك الله جرية الماء جعل يشاهده حتى مشى مسافات. نعم، حتى أنه جحر. نعم، صلحها عندك تقديم الحاء، يعني أنه جحر. نعم. وقال العوفي وعلى ابن عباس جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس، إلا يبس حتى يكون صخرة. إلا يبس. نعم، إلا يبس حتى يكون صخرة. نعم. وقال محمد هو ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر حديث ذلك من جاب ماء من ذكان الناس غيره. إيش قال؟ من قال من جاب ماء من ذكان الناس غيره على السند. إيش؟ وقال محمد هو ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر حديث ذلك من جاب ماء منذ كان الناس غيره. من جاب؟ من جاب ماء منذ كان الناس غيره. من جاب؟ من جاب ماء؟ ماء جاب. إيه من جاب ماء منذ صار إيه من جاب منذ كان الناس. نعم، يعني معناها الانجياب، انجاب انجياب انجياب الماء، انجاب الماء يعني كون صار يعني وقف الماء حتى صار كالطريق للحوت. من جاب انجاب الماء يعني فتح الماء، ومن جاب الماء ولا فتح الا لهذه الحوت في هذه القصه. من جاب ايش؟ من جاب من جاب ماء منذ كان الناس غيره ثبت مكان الحوت الذي فيه فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه فقال ذلك ما كنا نبغ. يعني حتى رجع موسى وأراه طريق، طريق مفتوح بعد ما راح الحوت، كأنه طريق في البحر واقف الماء عن يمين وعن شمال، كأنه طريق انجاب يعني انفتح. من جاب السند هذا السند ايش؟ وقال محمد هو ابن إسحاق. وقال محمد هو ابن إسحاق إيش؟ وقال محمد هو ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر حديث ذلك من جاب ماء منذ كان الناس غيره ثبت مكان الحوت الذي فيه. هذا محمد بن إسحاق مدلس وقد عن وثقة وأيضا ما ذكر أول السند معلق كانه. نعم غير مسيري من جاب ماش عندك من جاب من جاب ماء من جاب ماء منذ كان الناس غيره غير مسيري غير مسيري مكان الحوت. طيب هذه زيادة اكتبها في الحاشية اكتب ايش النسخة اللي عندك عليها تعليق عليه تعليق ما عليك تعليق ولا ذكر اول السند من اخرجه ها تجمع وتقبض يعني انفتح انفسح حتى صار كانه طريق وفي الاحاديث الاخر كالطاق وفي بعضها كالكوة ها ها نعم كالكوة غير مسيري ذلك عندك من جاب ماء غير مسيري غير مسيري مكان ذلك الحوت الذي فيه يعني ان هذا ان الماء جعله الله سنة الله فيه انه يمشي ولا يقف ولا يفتح الا في هذه الحادثة في حادثة الحوت ان جاب وانفتح وانقبض وتجمع يمين وشمال وصار كالطاقة كالطريق كالقوة هذا من آيات الله هذا من آيات الله العظيمة لأن سنة الله في الكونية في البحر أنه يمشي ما يتجمع وهذا مثل ما لما أمر الله موسى أن يضرب العصا البحر بعصا انفلق فكان كل فرق في الطول العظيم لما غزاهم فرعون وتبعهم ومن معه وصار 12 طريقا وصار ما كالجبال في الحال صار يبسا في الحال طريق وصار الماء عن يمينه وعن شمال كالجبال وهذه طرق يسلكها بنو إسرائيل فتبعهم فرعون وجنوده فلما تكامل موسى وقومه خارجون من الجهة الأخرى وتكامل فرعون وقومه داخلون أمر الله البحر أن يعود إلى حالته انطبق عليه هذا من آيات الله العظيم وهنا في البحر قصة الحوت أمر الله أن ينجاب وينقبض ويصل طريق وأمسك الله جيرة الماء فيكون طريق للحوت حتى شاهده موسى. نعم. وقال قتادة سرب من البر حتى أفضى إلى البحر. وقال قتادة سرب من البر حتى أفضى إلى البحر. سرب اتخذ مكانه في البحر سرب يعني لا يفصل لا سرب سرب من إيش من البر سرب من البر حتى أفضى إلى البحر. نعم قفز من المكتل وفي البر فسقط في البحر. نعم. ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقا إلا جعل ماء جامدا. الله أكبر هذا من آيات الله العظيمة قدرته العظيمة. أولا إن الله تعالى أحيا هذا الحوت بعدما كان مشوي مملوح معد للأكل أحياه الله هذه من آيات الله العظيمة. ثم أمسك الله أيضا الماء وجرة الماء وصار طريقا. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هو سبحانه وتعالى الذي خلق البحر وخلق الحوت وسخر البحر بيده كل شيء بيده السنة الكونية سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. نعم نعم ها نعم فنجاب يقول زيادة فنجاب كالكوة يعني زيادة ولا ذكر من أخرجه بس قال محمد بن إسحاق بس إلا قال فنجاب كالكوة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلك فقال ذلك ما كنا له. نعم. وقوله فلما جاوزا المكان الذي نسي الحوت فيه ونسب النسيان إليهما وإن كان يوشع هو الذي نسيه كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من المالح في أحد القولين يعني نسب تغريبا قال نسي حوت ما لنسي هو يوشع وقال نسيا التثنية من باب التغليب غلب موسى على الفتى، وإلا لنسي يشأ لأنه هو الموكول بهذا الأمر. الفتى يوشع الذي أتى معه لهذه المهمة. نعم. فلما ذهبا عن المكان الذي نسيا فيه مرحلة قال موسى نسياه فيه مرحلة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما ذهبا عن المكان الذي نسياه فيه مرحلة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي الذي جاوزا فيه المكان نصبا يعني تعبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال قتادة وقرأ ابن مسعود وما أنسانيه أي أذكر وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان. ولهذا قال واتخذ سبيله أي طريقه في البحر عجبا، يعني تقدير وتأخير، تقدير وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان، وما سيد الشيطان أن أذكره، يعني ما أنساني ذكر الحوت إلا الشيطان. نعم. ها وما سيد الشيطان أن أذكره ها محتمل أن أذكركه ويحسن أن أذكركه، يعني أن أذكره لك، أن أذكره لك ومذكرك، يعني أذكر لك خبر الحوت، أن أذكركه يعني أن أذكر ذلك لك. الكاف الخطاب يعود لموسى، مخاطب موسى، والمتكلم يوشع، فتاه يوشع. كان قراءة ابن مسعود عندكم، قرأ ابن مسعود وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان، ما في أن أذكركه، ها نسخة ثانية أن أذكركه، ها عندك وقرأ ابن مسعود، وقرأ ابن مسعود وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان. تقديم وتأخير عندكم هكذا، أن أذكره إلا الشيطان هكذا. تكلم عن القراءة، قراءة شاذة ولا قراءة محتملة، يعني على ما فيها النسخة في تقديم التخيل، وسأل الشيطان أن أذكره إلا الشيطان أو أن أذكركه، تكون القراءة زيادة أن أذكركه، القراءة المشهورة أن أذكره هنا في زيارة الخطاب أن أذكركه، يعني أذكره لك. نعم بس ما تكلم عليها القراءة، تعب هي تتكلم عليها. لا أن أذكركه عندك فاق بها، ها إيه رأى خطى بيشار في العادة يتكلم عليها الحافظ. هذا في تعليق كذا في الكشاف، مش عندك أنا الكرة فهو ولا شر إلى أنها قراءة. في العادة الحافظ يذكر القراءة، يقول هذه قراءة شاذة ولا قراءة كذا ولا قراءة. نعم شيخنا ذكر الطبري رحمه الله، سيأتي الطبري في التفسير قال رحمه الله قال وما أنساني أن أذكر الحوت إلا الشيطان سبق الحوت إلى الفعل، ورد عليه قوله أن أذكره، وقد ذكر أن ذلك في مصحف عبد الله بن مسعود وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان. فقال إيش أعد أول ما قرأ، يقول تعالى قال تعالى ذكره قال تعالى ذكره نعم يقول تعالى ذكره قال فتى موسى لموسى يقول تعالى ذكره نعم يقول تعالى ذكره قال فتى موسى لموسى حين قال آتنا غداءنا لنطعم أرأيت إذا وينا لنطعم لنطعم لنطعم نعم نعم أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت هنالك وما أنسانه إلا الشيطان. يقول وما أنسان الحوت إلا الشيطان أن أذكره. نعم. فإن في فأن في موضع نصب فإن أن فأن في موضع نصب فأن في موضع نصب ردا على الحوت لأن معنى الكلام وما أنساني أن أذكر الحوت إلا الشيطان سبق الحوت إلى الفعل ورد عليه سبق الحوت ها نسب الحوت إلى الفعل سبق الحوت إلى الفعل يمكن نسب الحوت إلى الفعل نعم وش بعد قال ورد عليه قوله أن أذكره وقد ذكر أن ذلك في مصحف عبد الله وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان بس هذه قلعة طبعا مصحف عبد الله المسعود وما أنسانيه مثل ما عندك وما أنسانيه يحتاج إلى زيادة أيضا بس انتهى كلا ذكرنا يحتاج إلى زيادة رجوع للقراءات إذا كان هناك كتاب متخصص في القراءات الآن طيب حتى يراجع بعض الإخوان يعني أذكره لك أذكره كاف الخطاب أذكره أن أذكرك الكاف خطاب يعني أذكر هذا لك أذكرك هو لكن الآن مدام جرير قال هذا المصحف عبد الله هكذا وما أنساني وأنا أذكره إلا الشيطان لمتأخير قال في مصحف عبد الله قراءة لمن هذا قراءة البذور الزاهرة في قراءة العشر المتواترة من طريق الشاطبية والبذية ذكر على ترتيب السور سورة الكهف أعطى الإخوان طلعوا نعم ايه لا الظهر ما راى موسى ما راى الا سيره بعد ذلك ايه واحتمل انه راه بعد ذلك الله اعلم لكن في الحديث كما جاء في الحديث ان هذا الذي راه يوشع كما الاثر الذي ذكره نعم ولو كان راه ما قال اتنا غداءنا لقد لقينا موسى هذا مصير موسى يعني قال اتنا غداءنا ويريد الحوت ها محتمل ما علم الا بعد ذلك الا ها يأتي في الأحاديث والأثار نعم ما ذكره ما ذكر القراءة السبع هذا شاذ نعم ولهذا قال واتخذ سبيله أي طريقه في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ أي هذا الذي نطلب فارتدى أي رجعا على آثارهما أي طريقهما قصصا أن يقصان أثر مشيهما ويقفوان أثرهما أثرهما فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وهذا هو الخضر عليه السلام كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر إن نوفا البكالي نعم إن نوفا البكالي نعم يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل قال ابن عباس كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه وهذا من باب يعني الشدة في الإنكار ومعنى كذب يعني أخطأ فمن أخطأ يقال له كذب وإن لم يتعمد الكذب كذب يعني أخطأ، وهذا باب من باب الشدة في الإنكار، من الكلمة التي لا يراد بها معنى من قول حلقة أو عقرة، يعني أنه موسى، أنه موسى بني إسرائيل، يعني قال أنه في البكائر أزعم أنه ليس موسى بني إسرائيل. نعم لكم كلمة عدو الله كذلك عدو الله. نعم كذب عدو الله، يعني أخطأ من باب الشدة في الإنكار ولا يرد بها حقيقته. نعم أن نوفل البكالي. نعم أعد أن نوفل البكالي. إن نوفل البكالي يزعم أن موسى عليه الصلاة أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. نعم ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس كذب عدو الله. نعم يعني أخطأ، بل هو موسى بني إسرائيل. مثل قول في الحديث الآخر لما في قصة الرجل الذي قال جاء النبي وقال إن بطن أخي استطلق، قال أسقه عسلا، فجاء فقال إنه زاد استطلق، قال أسقه عسلا، فقال في المرة الثالثة وقال أسقه عسلا، ثم قال إنه كذا، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.